إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السابع، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وشرحنا هذا الحديث وما أورده المصنف عليه رحمة الله تحته من روايات تابعة له، وشرعنا في ذكر فوائده، وتوقفنا عند الفائدة الثامنة. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث أن تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو القول بأن البدعة تشملها الأحكام التكليفية الخمسة، هذا كله باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذه الجملة كل بدعة ضلالة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بما يقول وأفصحهم وأبلغهم. ولذا قال الشاطبي عليه رحمة الله في فتاويه، قال عن هذا الحديث أو هذه الجملة كل بدعة ضلالة، قال: محمول عند العلماء على عمومه، محمول عند العلماء على عمومه، لا يستثنى منه شيء البتة، وليس فيها ما هو حسن أصلا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن ادعى أن هناك في الدين بدعة حسنة فنطالبه بالدليل، لأن دليلنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إذن ليس في الدين بدعة حسنة، فمن قال إن هناك بدعة حسنة في الدين نطالبه بالدليل، وأن له أن يأتي بدليل على ذلك، لأن البدعة يستحيل أن يدل عليها دليل شرعي، وإلا فإنها لا تكون بدعة، وإلا فإنها لا تكون بدعة لو دل عليها دليل شرعي. ولذلك لن يستطيع أحد أن يأتي بدليل شرعي على بدعة. وأما ما يستدل به أهل البدع على بدعهم فمن تأمل فيه فإنه يجد فيه ردا عليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله، أن ما من صاحب بدعة يستدل بآية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدعته، فتأمل أنت في ذلك الدليل فإنك ستجد فيه ما يرد عليه بدعته، لأن كلام الله عز وجل حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، فبالتالي تجد في ذلك الدليل ما يرد عليه بدعته. ولذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة، هذا في تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رآها الناس حسنة، هذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، أو يقسمون على حسب الأحكام التكليفية. أنت قد تراها حسنة لكنها ليست حسنة في دين الله عز وجل. ولذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي يقول هذه البدعة حسنة في الدين كأنه يقول يعني أن هذا الدين بقي فيه نقص لم يكمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فلذلك ليس في الدين بدعة حسنة. لذلك قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الاقتضاء ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة، قال بسلب عمومها، يعني لا يجوز لأحد أن يسلب عموم هذه الكلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فكل هذه أنص ألفاظ العموم التي تدل على العموم، فلا يجوز لأحد أن يسلبها هذا العموم. قال شيخ الإسلام وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، يعني حينما يقول عبد هناك بدعة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ويقول لا هناك بدعة حسنة، هذه مشاقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه للتأويل، انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة إذن أيها الإخوة أن كل بدعة ضلالة، هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم محمول عند العلماء على البدعة الشرعية، محمول عند العلماء على البدعة الشرعية، يعني التي تنسب إلى الدين، التي تنسب إلى الدين، فإنه ليس فيها ما هو حسن. والتقسيمات التي يذكرها بعض أهل العلم بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، أو تقسيم البدع على حسب الأحكام التكليفية، منها ما هي بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، هذه التقسيمات محملها عند أهل العلم على البدعة اللغوية، إن البدعة اللغوية أعم، البدعة اللغوية أعم، فهي إذن محمولة على البدعة اللغوية. وكذلك ما جرى على ألسنة بعض السلف، جرى على ألسنة بعض السلف يعني تحسين بعض البدع، كقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعمة البدعة هذه، فإنها محمولة على البدعة اللغوية، فإنها محمولة على البدعة اللغوية لا الشرعية. ولذا قال ابن رجب عليه رحمة الله في جامعه وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية، انتهى كلامه رحمه الله. فقول عمر إذن رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فهذا محمول على ماذا؟ محمول على البدعة اللغوية، لأن عمر لما قال ذلك نعمة البدعة هذه يريد صلاة التراويح رضي الله عنه وأرضاه، يعني صلاة التراويح جماعة في رمضان، قالها عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. إذن فهي ليست من البدع في الدين، هي ليست من البدع في الدين، لماذا؟ لأن لها أصلا ترجع إليه، لها أصل ترجع إليه، لأن الناس كانوا يصلونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلونها جماعات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، وهذا ما يسمى عند العلماء بالسنة التقريرية، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت بقوله وتثبت بفعله وتثبت بتقريره، هذه ثلاث أشياء تثبت بها السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يصلون في رمضان جماعة في صلاة التراويح وأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، بل إنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه صلاة التراويح ثلاثة ليال، صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، صلى بهم في أول الشهر ثلاثة أو ثلاث ليال، ثم تركها صلى الله عليه وسلم. لماذا تركها؟ خشية أن تفرض على أمته فلا يستطيعون المحافظة عليها. فترك صلى الله عليه وسلم بعد ذلك القيامة بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وخشيه زال بموته عليه الصلاة والسلام، كونه خشي أن تفرض على هذه الأمة وأن تصير واجبة عليها والأمة لا تستطيعها. هذا بموته صلى الله عليه وسلم زالت هذه الخشية، زالت هذه الخشية. إذن فما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن أحيا هذه السنة. إذن فهو أحيا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها لعذر وهو خشية أن تفرض على أمته. فلما زال هذا أو زالت هذه الخشية وزال هذا العذر، جاء عمر رضي الله عنه وأحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني نعمة البدعة هذه، رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. على كل حال يعني أطلنا الكلام في البدع لأن الكلام عليها مهم حتى يفهم الناس حقيقة البدع، لأن البدع في زماننا أيها الإخوة انتشرت انتشارا فظيعا، بدءا من بيوت الله التي الأصل فيها أن تكون منبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد السلف الصالح كانت تقام فيها الدروس وتنشر فيها السنة ويعلم فيها المسلمون. أما الآن فقد صارت وكرا للبدع إلا ما رحم ربك. فلذلك يعني أطلنا الكلام عن البدع تحذيرا منها حتى يعرف الناس حقيقة هذه البدع. ونختم كلامنا إن شاء الله عن فوائد هذا الحديث المتعلقة بالبدع ببيان أن البدعة المنصوص على ضلالتها في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذه ذكر العلماء لها ضوابط تعرف بها هذه البدعة، فنذكر ما نصوا عليه. أولا قالوا كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد أو كانت عن اجتهاد فهذه بدعة، هذه هي البدعة الضلالة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك ما ابتدعه الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة، فهؤلاء ابتدعوا بدعا في دين الله عز وجل وحرفوا النصوص عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما ذكروه من أقوالهم في نصرة مذاهبهم هو من البدع الضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر يتعبد به الإنسان ويتقرب به إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. مثال ذلك كتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام، لاحظون تخصيص يوم الجمعة بصيام وتخصيص ليلته بقيام، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يكون بدعة إذا خصص، يعني يقول الإنسان هذا يوم الجمعة يوم فاضل فأنا أريد أن أصوم هذا اليوم لأنه يوم فاضل، أو يقول ليلة الجمعة ليلة مباركة ليلة ليوم عظيم فأنا أقوم هذه الليلة، فهذا نقوله وقعت في هذه البدعة. لماذا؟ لأنك ارتكبت ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا مثلا أن رجلا يعمل في الأسبوع كله، ليس له يوم يستريح فيه إلا يوم الجمعة، فقال أنا أصوم هذا اليوم لأن لي فيه راحة وأنا أريد أن أصوم 3 أيام من كل شهر، فلا حرج عليه بهذه الحال. لا نقول إنه وقع في بدعة، لأنه لم يخص يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم فاضل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما صامه لأنه اليوم الذي يتفرغ فيه من مشاغله. فإذا كان على هذا الوجه فهذا الصيام جائز ولا حرج فيه. فالشاهد إذن أن كل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الضلالة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي. كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص، النص معروف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو توقيف يعني عن الصحابي، لأن ما أسند إلى الصحابي وتوقف عنده هذا يسميه العلماء الموقوف، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين، فهذا هو الموقوف، هذا هو الموقوف. قال ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. مثال ذلك النداء لصلاة العيد، النداء لصلاة العيد هذا ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيه توقيف عن صحابي جليل، فيكون فعله بدعة. مثال ذلك بعض الناس يأتي يوم العيد وينادي الناس للصلاة، صلاة العيد سنة مؤكدة مثلا أو نحو ذلك من هذه النداءات التي ينادى بها في بعض المساجد، هذا من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا فعله صحابي رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فدل على أن المناداة بالصلاة يوم العيد بأي صيغة ينادى بها للصلاة إنها بدعة، سواء أذن كأذان الصلوات أو قالوا صلاة العيد سنة مؤكدة أو صلاة العيد واجبة أو غير ذلك، فإن هذا يعد من البدع. وأما إذا كانت المسألة ورد فيها شيء عن صحابي أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإن ذلك لا يكون من البدع. مثال ذلك ما جاء من رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، فإن هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن فرفع اليدين في صلاة الجنازة لا يقال إن هذا من البدع لأنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل ابن عمر هذه قرينة قوية على أن ذلك هو السنة، وهذا هو الراجح أن ترفع الأيدي عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لأن ابن عمر يعني لا يمكن أن يفعل مثل هذا إلا وقد أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا وإنما نفعل مثل ما رأيناه يفعل صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن مثل هذا لا يقال فيه إنه من البدع لثبوته عن صحابي. ولذا جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيما نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين في بيان البدعة، قال والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة، فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة. إذن ففعل الصحابي إذا لم يعارضه نص شرعي أو لم يخالفه صحابي آخر مثله فإن هذا يكون حجة على الراجح. رابعا من علامات البدع ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، مثاله إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أين أخذه الذين ابتدعوا هذه البدعة؟ أخذوا ذلك تقليدا من النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح زعموا. ولذا كان الاحتفال بالمولد بدعة كما صرح به كثير من العلماء، منهم الفاكهاني المالكي عليه رحمة الله في كتابه المورد في عمل المولد قال رحمه الله: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب الله أو في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. وسبحان الله، صار في زماننا من يقول مثل هذا، يقول بأن المولد هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا فعله الأئمة الأربعة، ولا أصحاب القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم لا يعرفون كلمة اسمها المولد. صار في زماننا من يقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو المبتدع وهو الضار وهو المنحرف. وهذا يدلك على غربة السنة وعلى غربة هذا الدين، لكن الموفق من عباد الله هو الذي يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الدنيا زائلة، هذه الدنيا زائلة، ولا يبقى للعبد منها ذكر إلا بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ سيكون له حظ من قول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. فالله عز وجل رفع ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كل عبد له حظ من رفعة ذكره بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مات العلماء عليهم رحمة الله، هناك من العلماء من هو مذكور بذلك، لأنه كان ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنها ويبينها للناس ويعلمها للناس، وهذا ما يجب أن يحرص عليه العبد، ويبدأ أولا بنفسه، ليس أن يدعو الناس السنة وهو بعيد عنها كل البعد، وإنما يحرص على أن يربي نفسه ويلزمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح سجية وهديا له، ويحرص على دعوة الناس إلى ذلك حتى يكون له الحظ من قول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأما الذي يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشدد غال أو ترخص جاف، فمثل هذا له حظ من قول الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، يعني الأقطع. فالذين أبغضوا السنة والذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ذكرهم بموتهم. نعم، إن شانئك يعني مبغضك، هو الأبطر يعني المقطوع، يعني المقطوع يعني يقطع ذكره. فلذلك إياك يا عبد الله أن تغفل عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسك بها وعض عليها بالنواجذ، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاك على ذلك، أن تلقاه يوم القيامة وأنت على التوحيد والسنة مخلصا له في جميع الأعمال ومتابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. خامسا من علامات البدعة، خامسا ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم، ولا دليل عليه. فتسمع هذه الأشياء أن هذا الشيء مستحب، لكن تبحث له عن دليل فلا تجد فيه دليلا تقوم به الحجة. ومثل ذلك استحباب قراءة سورة قريش للمسافر بدعوى أنها أمان من كل سوء، فنقول مثل هذا يحتاج إلى دليل، مثل هذا يحتاج إلى دليل، حجة تلقى بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمثل هذا يعني لا نقوله للناس. لماذا؟ لأن لا نعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم فيه هديا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نتوقف عنده ولا نقول، بل نقول إن هذا بدعة، إن هذا بدعة حتى يثبت ما يدل عليه. سادسا من علامات البدع كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، يعني لا ليس عليها دليل، جاءت في أحاديث ضعيفة أو في حديث موضوعة، فمثل هذه تكون من البدع. وهذا كصلاة الرغائب، صلاة تسمى بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، هذه لا أصل لها ولا دليل عليه. وكذلك صلاة ليلة النصف من شعبان يصلون 100 ركعة في ليلة النصف من شعبان. يقول النووي رحمه الله في المجموع: وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما، ولا يغتر بذكرهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكل عبادة ولو تعبد بها الناس جميعا إذا لم تعلم لها دليلا تستند إليه فلا تقدم عليها، لا تقدم عليه، لأن ذلك علامة على أنها بدعة. والذي يقربك إلى الله عز وجل هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صح عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوه، فهم أحرص الناس على الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما لم يثبت فيه شيء فإنك تجتنبه وتبتعد عنه. سابعا من علامات البدع الغلو في العبادة، الغلو في العبادة، وهذا كغلو بعض الشعراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما هو معروف بين أناس عندنا يرددون البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها أو اشتملت على كثير من الأبيات التي فيها الغلو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، هذا ليقال إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا قال شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله قال: لو قال يا أكرم لو قال يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به لكان الكلام صحيح، إن مثل هذا الكلام يوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة الذي ينفعك هو الله سبحانه وتعالى، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ثابتة دلت عليها الأدلة، لكنه لا يشفع إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى له. فالغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس دليلا على محبته، لأن المحبة لابد أن تكون مقيدة بالضوابط الشرعية. فإذا أنت بالغت في مدحه صلى الله عليه وسلم حتى وصل الأمر أن تجعله صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الغلو. ومن ذلك قوله فإن من جودك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا وضرتها، ما هي ضرتها؟ هي الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كلام لا يوجه إلا لله سبحانه وتعالى. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومه علم اللوح والقلم، قال العلماء فماذا أبقى لله؟ هذا هو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للعبد في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تمام شهادة أن محمد رسول الله ألا تتعبد لله عز وجل إلا بما شرع، لأنك مخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله، وهذه العبودية يبينها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا لما خلق الخلق لعبادته لم يقل اعبدوني كما شئتم أيها الناس، لم يقل كل جماعة أو كل حزب أو كل طريقة تتخذ لها طريق في العبودية، لم يقل هكذا سبحانه وتعالى، بل أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نعبد الله حتى تكون هذه الأمة أمة واحدة معبودها واحد وهو الله، فنخلص له العبادة، ومتبوعها واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخلص له في الاتباع، ومستندها الذي ترجع إليه في تلقي هذه العبادة هو الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا تتوحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من أراد أن يجمع كلمتها على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والسنة، فإنه يروم محالا. يريد أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حزب، يعني على جماعة حزبية أو طريقة صوفية، هذا يستحيل، لأن هذه الأمة لا تجتمع ولا تتوحد كلمتها إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فوجدهم متفرقين، نعم، لأن الشرك يفرق بين الناس، فوجدهم متفرقين في عبادته فجمعهم على معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فبعدما كانوا رعاة للغنم صاروا سادة للأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالشاهد إذن من هذا كله أيها الإخوة أن الغلو في العبادة هذا لا خير فيه، فالغلو يوقع العبد في الكفر بالله سبحانه وتعالى، نعم، يصل إلى الكفر. ألا ترون أن غلو بعض الناس في من يسمون بالصالحين أوقعهم في الشرك بالله؟ لأن الشيطان يا إخواني له مداخل يدخل بها إلى الناس، لأنه يريد أن يصرف الناس عن العبودية لله وأن يوقعهم في الشرك به سبحانه وتعالى، كما حصل ذلك لقوم نوح. سبب وقوع قوم نوح في الكفر ما هو؟ السبب أنهم غلوا في رجال صالحين وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى أتباعهم وأقاربهم وأولادهم وقال هؤلاء رجال صالحون، هؤلاء إذا رآهم العبد يذكرونه بالله، فماذا نصحهم إبليس؟ نصحهم أولا أن يبنوا وأن يصوروا لهم صورا أو يجعلوا لهم تماثيلا حتى إذا رأوها لم يقل لهم اعبدوهم من دون الله، وإنما قالوا حتى إذا رأيتموها تنشطتم عن العبادة لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى مداخل الشيطان. فلما صنعوا ذلك وصوروا صور هؤلاء الصالحين ومات الذين صوروا هذه الصور، جاء الشيطان إلى أحفادهم أولادهم وقال لهم آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا لأنهم بهم يسقون وبهم تفرج الكربات وبهم تحصل الخيرات وبهم فتوجهوا إلى عبادتهم ففعلوا فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الواقع يا إخوان، هذا هو الواقع. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير لأنه يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قد يقول بعض الناس كيف ذلك؟ نقول هذا معروف، وانظر في من تعلق قلبه بصاحب قبر أو ببعض الناس الذين يعظمهم، فتجده يجعل في بيته صورة كبيرة لهذا الذي يعظمه. هذه حقيقة، يجعل صورة لهذا المعظم، هو ربما لا يعبده لكن يأتي أولادهم فيرون والدهم يفعل هذه الأشياء والشيطان يستدرج فربما يعبد من دون الله. نعم هذه حقيقة يعبد. حتى أخبرني بعض الإخوة في بلادهم، ليس في بلادنا هنا، أنهم جعلوا صورة لمعظمهم هنا في المحراب، إذا سجدوا يسجدون لذلك المعظم، بشر مثلهم يسجدون له من دون الله سبحانه وتعالى بدعوى أنهم يصلون لله، لكن صورته هنا يعني معظمة في المحراب وهم يصلون. فالشاهد من كل هذا أيها الإخوة أن الغلو يوقع في البدع، والبدع بريد إلى الكفر، هذا هو الشاهد. فلذلك احذر أن تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بتشدد غال أو بترخص جاف، لا إفراط ولا تفريط، وإنما تلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو في العبادة أيضا الإكثار من عدد الأذكار بآلاف المرات ويجعل ذلك وردا، يجعل ذلك وردا. الإكثار من الذكر إذا كان على السنة هذا خير، هذا شيء جميل، لكن الإكثار منه على صفة معينة بعدد معين هذا من البدع. يقول لك لابد أن تسبح 1000 تسبيحة أو 2000 تسبيحة في الصباح و 2000 تسبيحة في المساء، هذا من البدع. نعم لو أنك سبحت وأكثرت من التسبيح ووصل تسبيحك إلى 1000 و 2000 و 3000 هذا خير، لكن أن تجعل ذلك لازما ومقيدا بهذه التسبيح بهذا العدد فإن ذلك يعد من البدع. ومن البدع أيضا صيام الدهر يوميا صائم، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيام الليل يوميا، فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويوقع صاحبه في البدع. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن الغلو في الدين يجر العبد للبدع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يحرص المسلم على أن يتعلم كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم فيصلي كصلاته، كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم فيصوم كصومه، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أهله فيتعامل معه، وهكذا فيكون أسوته وقدوته في جميع شؤونه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحضر العمل بقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية كما قال ابن كثير عليه رحمة الله أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. ثامنا وأخيرا مما تعرف به البدعة، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، مثل المكان والزمان أو الصفة أو العدد، وهذا ما تقدم معنا ذكر أمثلة له عندما تكلمنا عن البدعة الإضافية، يعني يكون الأصل مشروع لكن يضيف إليه شيء، يضيف له زمان أو مكان أو عدد أو صفة أو جنس أو سبب كما تقدم معنا، فيكون مجموع هذا العمل بدعة. وقد ذكرنا أمثلة لذلك، لكن بقي لنا مثال عن التقييد بالزمان، وهذا مثاله كمن يلزم نفسه بالصيام في شهر رجب تخصيصا، هذا من البدع، هذا من البدع، تجده لا يصوم، لكن إذا جاء شهر رجب قال لا بد أن أصوم في شهر رجب، نقول لا، الصيام في شهر رجب ليس مشروعا، لكن من صام الاثنين والخميس فذلك لا حرج فيه لأنها مشروعة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن هذه المسائل الثمان التي تقدم ذكرها علامات يعرف بها العبد البدع. الفائدة العاشرة والأخيرة من فوائد هذا الحديث أن البدعة إذا كانت مكفرة فصاحبها في النار يقينا إن مات على ذلك، فصاحبها في النار يقينا إن مات على ذلك، وأما إن كانت دون ذلك يعني دون البدع المكفرة فصاحبها مستحق للنار، وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة أو كل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهنا يدرك العاقل منا أيها الإخوة ما تؤول إليه البدع من مفاسد حالية ومآلية في الدنيا وفي الآخرة، فالبدع لا خير فيها أبدا، لا خير فيها أبدا. ولهذا كان سلفنا الصالح يرون أن البدع أشد خطرا من المعاصي، نعم البدع أشد خطرا من المعاصي، ومن هنا قال من قال من السلف إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، نعم كما قال سفيان الثوري وغيره، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد بين العلماء وجه ذلك، قالوا لأن المبتدع يرجو بعمله أو قوله أو اعتقاده المحدث يرجو به القرب إلى الله، فيزين الشيطان له سوء عمله، ولذلك لا تجد المبتدع إلا متمسك بما هو عليه من البدعة ولا يترك ذلك، لأنه يظن أنه يتقرب إلى الله، وهو في الحقيقة ما يزيد باجتهاده إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. كما أن صاحب السنة كلما ازداد تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد قربا من الله، فكذلك المبتدع كلما ازداد تمسكا ببدعته كلما ازداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، بخلاف العاصي فإنه لا يرجو بمعصيته التقرب إلى الله، العاصي لا يرجو بمعصيته التقرب إلى الله، بل يرى نفسه مذنب ويرى نفسه أنه مقصر بحق الله، وإذا نصحته يعني يشعر بالخجل ويشعر بالتقصير بطاعة الله، بخلاف المبتدع إذا جاءه السني وينصحه يرى أنه خيرا منه، نعم لأن الشيطان يزين له سوء عمله، يزين له هذه البدعة أنها تقربه إلى الله وهي لا تزيده من الله عز وجل إلا بعدا. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن البدعة فيها معصية لله سبحانه وتعالى، وهي تفوق المعصية المحضة في الإثم وفي الحكم، تفوقها في الإثم وفي الحكم. إذن هذه بعض الفوائد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم شرع المصنف في حديث آخر وهو الحديث الثامن حديث عمار بن ياسر فقال: وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أورده المؤلف عليه رحمة الله ليقرر فيه مسألتين. المسألة الأولى أنه يسن للخطيب ويستحب له ألا يطيل خطبته، المسألة الثانية أنه يسن للإمام الخطيب ويستحب له أن يطيل صلاته بما لا يشق على المأمومين. إذن فالمؤلف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ليقرر فيه هاتين المسألتين، وسيأتي بيان ذلك في شرحنا لهذا الحديث. إذن قال المؤلف عليه رحمة الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. عمار هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، وكان رضي الله تعالى عنه من السباقين إلى الإسلام، يكنى رضي الله عنه بأبي اليقظان، يكنى بأبي اليقظان، توفي رضي الله عنه بصفين سنة 37 للهجرة، تقدمت ترجمته رضي الله عنه. يقول عمار رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سبب سياق هذا الحديث أن عمارا رضي الله عنه وارضاه خطب خطبة فأوجز في لفظها وأبلغ رضي الله عنه في معناها، يعني كانت خطبة على قصرها لكنها بليغة وفصيحة. فقال له أبو وائل شقيق بن سلمة ومن معه ممن حضر هذه الخطبة، قالوا له: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني لو أنك أطلت في هذه الخطبة شيئا ما. فقال عمار رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث. وهذا الذي ذكرناه يسمى سبب سياق الحديث، أو يسمى سبب إيراد الحديث، وليس هو سبب الورود، لأن السبب الورود سبب ورود الحديث هذا بمنزلة سبب النزول في القرآن العظيم. عندما نقول سبب نزول هذه الآية كذا، يعني أنه وقع أو وقعت حادثة أو وقع سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل القرآن، هذا يسمى سبب النزول. والسبب ورود الحديث كذلك، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال فيجيب، أو تحصل حادثة فيقول صلى الله عليه وسلم كلاما، هذا يسمى السبب الورود. وأما الذي ذكرته الآن هذا يسمى السبب الإيراد، أو سبب السياق لهذا الحديث، يعني يذكره القائل وهو ما دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستشهاد به على هذه الحادثة أو إجابة على سؤال سئل عنه، فيسمى السبب إيراد هذا الحديث. وهذا الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. يقول عمار رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل، المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة، المراد بها صلاة الجمعة كما هو ظاهر سبب سياق الحديث وإراده. إذن فقوله إن طول صلاة الرجل يعني إطالتها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في آخر هذا الحديث، وقد حذفه المصنف هنا اختصارا وسنذكره إن شاء الله في تخريج الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال فأطيل الصلاة، فأطيل الصلاة هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أي تطويلا لا يشق على المأمومين ولا يدخل به فاعله في النهي الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمى الناس أن يطيل بهم. وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس وكذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، فمن قرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة فإنه لا يعد يعني قد أطال الصلاة بالناس ولا يشق ذلك على المأمومين. نعم ربما يثقل على بعض مرضى القلوب، لكن هذا ليس يعني من التطويل في الصلاة، ولكن لما ثقلت السنة على بعض الناس يرونها تطويل. وقد تقدم معنا في الباب الذي قبل هذا أو الذي قبله في بيان صفة الصلاة يعني أن مرجع التطويل والتخفيف مرجعه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا هو المرجع الذي نعرف به هل الإمام يطيل في الصلاة أو أنه لا يطيل في صلاته. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيل الصلاة، فأمر بإطالة صلاة الجمعة، والإطالة كما قلت سيأتي إن شاء الله بيان ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، وقصر خطبته يعني أنها موجزة، تكون خطبة موجزة، وهذا يشمل الخطبتين. قال الباجي في المنتقى ويستحب تقصير الخطبتين، قال ابن حبيب والثانية أقصرهما يعني الثانية تكون أقصر من الأولى، والأصل في ذلك ما روي عن أبي وائل يعني رحمه الله هذا الحديث الذي نشرحه وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، والقصر هو ضد الإطالة، القصر ضد الإطالة. وهذا أيضا مما اختصره المؤلف، وكان الأولى به هنا أن يذكر الحديث بتمامه لأن فيه الأمر منه عليه الصلاة والسلام بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة. وقوله عليه الصلاة والسلام مئنة من فقهه، مئنة تنطق هكذا مئنة بفتح الميم وكسر الهمزة بعدها وتشديد النون مع فتحها، مئنة من فقهه، ومعناها علامة ودليل، مئنة معناها علامة ودليل على فقه هذا الخطيب وهذا الإمام، لأن المئنة هي علامة الشيء، المئنة هي علامة الشيء، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، فهو مئنة له. إذن تطويل صلاة الجمعة وتقصير خطبتها علامة ودليل على فقه الخطيب والإمام، ولذا قال صاحب دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين قال وإنما كان كذلك لأن الفقيه يعلم أن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها فيصرف العناية لما هو أهم، المقصود من الجمعة هو الصلاة والخطبة توطئ لها، فهو يهتم بالمقصود بالذات وهو الصلاة. قال: وأيضا فإن الصلاة عبودية العبد، والإطالة فيها مبالغة في العبودية، والخطبة المراد منها التذكير، وما قل وقر خير مما كثر وفر. انتهى كلامه رحمه الله. وما قل وقر، يعني الكلام قليل يحفظه المسلم ويفهمه ويعمل به، خير من كلام كثير لا فائدة ترجى من ورائه. إذن فمناجاة العبد لخالقه سبحانه وتعالى في الصلاة هذه هي الأصل، ولذا شرع فيها التطويل، ولذا شرع فيها التطويل. وأما مناجاته للخلق وتذكيرهم ونصحهم فهذا يشرع فيه الإيجاز، والفقيه يتكلم بكلام يقل لفظه لكن يعظم معناه. إذن هذا خلاصة ما جاء في حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف: رواه مسلم. رواه مسلم، وهو كما قال الإمام مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وأورده وبوب له النووي بقوله: باب بيان كون الصلاة قصدا والخطبة قصدا وكيفية خطبته صلى الله عليه وسلم. والمؤلف كما قلت اختصر هذا الحديث، اختصر هذا الحديث وهو بتمامه كالآتي: قال أبو وائل: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل، هذا في إشارة إلى أنه كان في خطبة، يعني أنه في خطبة الجمعة، لما نزل يعني من على المنبر، قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني أطلت قليلا في الخطبة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وتقدم معنا شرح هذا الحديث، إلا قوله في الأخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. هذا قال العلماء المراد من البيان هنا الإيضاح، المراد من البيان هنا الإيضاح البليغ مع اللفظ المستعذب، الإيضاح البليغ مع اللفظ المستعذب. وهذه الجملة: وإن من البيان لسحرا، اختلف فيها العلماء على مذهبين. المذهب الأول قالوا إن المقصود منها الذم، المقصود منها الذم. لماذا؟ قالوا: لأن البلاغة في الكلام والبيان هذه تفعل في القلوب من الإمالة والتحريك والتطريب والتحزين ما يفعل السحر. إذن فقوله وإن من البيان لسحرة، قالوا هذا خرج مخرج الذم. والقول الثاني قالوا المقصود منها المدح، وإن من البيان لسحرة، قالوا هذه الجملة المقصود منها المدح. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل امتن على عباده بالبيان، فقال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى مدح الإنسان بذلك، علمه البيان. قالوا: لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالسحر من جهة ميل القلب إليه. وأصل السحر هو الصرف، ويعني الصرف سواء كان بالميل، يعني بالميل إلى هذا الشيء الذي يريده أو إلى شيء آخر، فالصرف فالسحر يكون بالميل. والبيان قالوا يصرف القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه، وهذا هو الذي صححه النووي في شرحه لمسلم، يعني أن هذا الحديث المراد به المدح وليس المراد به الذم. إذن هذا خلاصة ما لدينا في شرح حديث عمار بن ياسر، بقي فوائده نرجع الكلام عليها درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.